محراب فكر تنير العقل ترشده وتنصر الحق بالبرهان تعبده على الكتاب وهدي المصطفى انطلقت تغيث ذا الحيرة الملهوف تنجده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا درسنا 19 في شرح العقيدة الطحاوية بشرح الإمام ابن أبي العز، أي بشرح الإمام هبة اللاتر الثاني رحمه الله تعالى. طيب، وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، هكذا؟ نعم. تفضل يا شيخ سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: نفعنا الله بعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. وأما قولهم ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، فإنما قالوا ذلك لما سبق بيانه غير مرة أن إجماع الأمة الهادية وهم الصحابة والتابعون ومن سلك سبيلهم حجة من حجج الله تعالى موجبة للعلم قطعا، وسبيلهم إجماعهم، وقد توعد بالنار على ترك سبيل المؤمنين كما توعد بها على ميثاقه الرسول على مشاقة الرسول. عدلوها عندكم، لأن الآية: ومن يطع الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. نعم. على مشاقة الرسول، وقد تواتر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلال أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. فثبت بالدليل القاضي أن خلاف السنة والجماعة بدعة وضلال، لأن السنة إذا تواترت صارت كالمسموع من الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. أصبح من الناس اليوم من همه تتبع الشذوذات، همه أن يتتبع الأمور الشاذة، فينحرف بفهمه عن الأمة الإسلامية، عن جمهور علماء المسلمين، عن السواد الأعظم، وكأنه في هذا العصر وفي هذه الآونة المتأخرة قد حظي بما لم يحظ به الصحابة والتابعون وتابعوهم، وهدي إلى ما لم يهتدي إليه الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة وسفيان وحماد وغيرهم، ووصل بعبقريته إلى ما لم يصل إليه عباقرة الإسلام واضعوا علم الأصول من أمثال الإمام الجويني والغزالي والرازي وغيرهم من أصحاب العقول الجبارة. فعلماء المسلمين كلهم في واد، وهذا الشخص في واد آخر. ونسمع في أيامنا هذه الذين يتكلمون عن بعض الحدود، كل ما استطاعت عقولهم الضعيفة أن تصل إليه مما هو ليس في القرآن فإنهم يطعنون فيه، ولو كان في البخاري ومسلم، ولو كان الحكم متفقا عليه بين العلماء. هل ذكر في القرآن الرجم؟ لم يذكر، إذن فليطعنوا فيه. هل ذكر في القرآن حد الردة؟ لم يذكر، إذن فليطعنوا فيه. وهكذا مستعدون لأن يشذوا عن ما أجمعت الأمة عليه، ما أجمعت الأمة عليه، من أجل أن يرضوا هذه الجهة وذاك الطرف. وقد سمعنا قبل آونة قبل فترة بعض من يشار سمعنا بعضا ممن يشار إليهم بالبنان ويعظمون في شاشات التلفاز وفي غيرها، وهم يقولون بأن دية المرأة كدية الرجل، مع أن هذه المسألة ينقل فيها أكثر من 15 إماما الإجماع. وهذا الرأي كان يتبناه لعلكم تعرفون المفكر السوداني الذي توفي حسن الترابي، تسمعون به؟ ما سمعتم به؟ سمعت به. نعم، هو يتبنى هذا الرأي، وممن يتبنى هذا الرأي الشيخ القرضاوي يوسف القرضاوي، سمعتم به؟ نعم. وهذا الرأي خلاف ما أجمعت عليه الأمة، خلاف ما أجمعت عليه الأمة. وقد كتبت رسالة صغيرة سميتها أحسن المقال في أن دية النساء على النصف من دية الرجال، أحسن المقال في أن دية النساء على النصف من دية الرجال، وهي منشورة على الإنترنت. فالشاهد أن الشذوذات وتتبع الأقوال الضعيفة هذا ليس منهجا رشيدا، ليس منهجا صحيحا، ينبغي أن يحذر الإنسان من ذلك، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. اجتناب الشذوذ أشرنا إليه، اجتناب الفرقة، الناس في أيامنا هذه يسعون إلى الفرقة بأيديهم وأرجلهم وأسنانهم وقلوبهم وعقولهم ومؤلفاتهم وأحزابهم ودولهم، يسعون إلى الفرقة، والفرقة ليست مما يحبه الله بل مما يبغضه الله تبارك وتعالى. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، لكن واقعا هذا موجود بين المسلمين. إن أردتم أن تنظروا إليها بشكل واسع فانظروا إلى الحروب التي تدور في بلاد المسلمين، وكل يريد أن يتوصل إلى غرضه وشهوته وطمعه من خلال إقناع نفسه، محاولة أن يقنع نفسه ولو لم يكن مقتنعا، إقناع نفسه بأنه على الحق وأنه ينصر الدين وينصر الملة ويطبق الشريعة ويقيم شرع الله عز وجل، كل يدعي هذه الدعوة. وقد يكون له من دعواه شيء من الحظ، لكن خالطتها حظوظ كثيرة. وقد يكون له من دعواه شيء من الحظ ولكنه أخطأ طريقه، لم أراد حقا فلم يسلك طريق الحق. وأصبح المسلمون الآن يقتل بعضهم بعضا ويسفك بعضهم دماء بعض، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا إذا أردنا أن ننظر إلى هذه الصورة في مثال واضح جلي. وإذا ما ذهبنا إلى عمق المجتمع، إذا ما ذهبنا إلى عمق المجتمع حتى في البلاد التي ليس فيها حرب وليس فيها، فيها حروب بين القلوب، حروب بين القلوب، القلوب تتحارب. تجد هذا الداعية في هذا المسجد يطعن في هذا، يطعن في أخيه، ربما يكون على مسلكه ومذهبه، في بلد مثلا لنقل مثلا شافعية أشعرية، أخوه شافعي أشعري مثله يحب الله ورسوله يسعى إلى الخير، لكن الطمع الذي في نفسه محبة الدنيا يريد أن يكون هو في الواجهة، أن يكون هو الذي ينظر إليه الناس، فيدفعه الشيطان إلى أن يطعن في هذا الخطيب وفي هذا الإمام وفي هذا الداعية، وفي يريد أن يشوه صورتهم جميعا ليبقى هو بين الناس الذي ينظرون إليه ويعتبرونه ويجلونه ويحترمونه، وهو لا يدري، هذا المسكين لا يدري أنه بهذا الفعل يسقط من عين الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل يقذف في قلوب الناس بغضه وإن لم يدري. الناس ينظرون إليه ويستعيذون بالله منه، قد يجاملونه يعني لرغبة أو رهبة أو مداهنة أو، لكن الناس قلوبهم تلعنه، وألسنة الخلق أقلام الحق. فينبغي للعاقل أن يعرف حقيقة هذه الدنيا، على ماذا ينافس فيها، على ماذا ينافس. الدنيا بأكملها يا إخوة لا تساوي جناح بعوضة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تساوي جناح بعوضة. لماذا يطمع الإنسان فيها ويظل يعرك نفسه ويقتل نفسه حقدا وحسدا وتعبا وضنكا من أجل أن يرتقي ليحظى بشيء من الدنيا؟ بما فيها ملك الملك الجليل تبارك وتعالى، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء. اجعل همك الآخرة تأتيك الدنيا، اجعل همك بصدق بنقاء بصفاء، اجعل همك الآخرة تساق إليك الدنيا، تأتيك وهي راغمة. من خدمني فاخدميه، ومن خدمك فاستخدميه، هذا قانون الدنيا الذي وضعه الله عز وجل لهذه الدنيا. فعندكم كنوز عظيمة، كنزك الحقيقي هو قلبك وصفاؤه ونقاؤه مع الله، كنز المعرفة. لهذا كانوا يقولون العارف بالله، العارف بالله، العارف بالله. ما معنى العارف بالله؟ يعني الذي وصل إلى حالة من طمأنينة القلب، وحالة من الشهود، وحالة من الحضور، ومن إدراك حقيقة نفسه وحقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة وحقيقة المولى جل جلاله، وأنه هو وحده القادر على كل شيء، المعطي لكل شيء، المانع لما أراد، المعطي لما أراد، فيتعلق قلبه بالله تبارك وتعالى. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يجعلنا وإياكم من أهل طاعته. نعم، تفضل يا شيخ سليمان. وأما قولهم ونحب أهل العدل والأمانة، قال القاضي أبو حفص الغزنوي: أرادوا بأهل العدل والأمانة أهل السنة والصيانة من المسلمين والمتمسكين بالعدل من ولاة الأمور. وأما قولهم ونبغض أهل الجور والخيانة، أهل الجور والخيانة، ونبغض أهل الجور والخيانة أهل الخلاف والعصيان منهم والجائرين من ولاتهم، وأرادوا بالحب والبغض حب أفعالهم وبغض أفعالهم لا ذواتهم، كما قال الله تعالى: والله لا يحب الفساد. نعم، الحب الذوات أي حب لحمه وعظمه وشرايينه، هذا لا يعني لا يوجد، يعني لا يحب أحد لشحمه ولحمه، إما أن يحب لأخلاقه، وإما أن يحب لصورته الظاهرة، جماله الظاهر، كما يحب الرجل أهل بيته. فحب الصورة الظاهرية، وأما حب الذوات بمعنى حب ما تركب منه الإنسان من معدة وأمعاء، وهذا ليس موجودا. فالحب هو لمحاسن الأفعال، والبغض هو لسيء الأفعال، ولهذا المؤمن الذي يحب لله ويبغض لله أبغض فلانا، هو أبغض فلانا لمعصيته لا لذاته، هو أبغض فعله لكن فعله لا يمكن أن يكون منصرفا عن ذاته، عن ذات الفاعل، ولهذا فهو يبغض الفاعل لتلبسه بهذا الفعل. ومتى من فك عن هذا الفعل وفعل فعلا حسنا انقلب بغضه إلى محبة. ولهذا ورد في القرآن والله لا يحب المفسدين، وورد في القرآن والله لا يحب الفساد، الفساد الفعل، مفسدين الفاعلين للفساد، فالله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين، والله يحب الإحسان ويحب المحسنين. فإذا المحبة والبغض هو لما اتصفت به الذوات من الأفعال. نعم. وقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أي يحب التوابين لأجل التوبة لأنه يحب التوبة من عباده، وكذا قوله ويحب المتطهرين لأجل تطهيرهم لأنه يحب الطهارة. نعم. وأما قولهم ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، وإنما ذكروا ذلك تأكيدا لما سبق بيانه كي لا يتشكك العبد عندما يشتبه عليه، لأن حل جميع المشكلات غير ممكن، فيجب التفويض إلى الله تعالى. حل جميع المشكلات يعني ما أشكل على الإنسان فهمه، حل جميعها لا طريق إليه. وأنا أعجب من بعض الإخوة الذين يلوكون كلاما ويكررونه مرة بعد مرة وكرة بعد كرة وكأنه حجة قاطعة، فيقولون خاطبنا الله بما لا نفهم. هل خاطبنا الله؟ يا أخي بارك الله فيك، خاطبنا الله تعالى بما نعقل ونفهم، لكن ليس كل شيء تبلغه العقول، ليس كل شيء تبلغه العقول. كاف ها يا عين صاد، ما معنى كاف ها يا عين صاد؟ الله أعلم، الله أعلم بمراده. والأشياء في خفائها وظهورها على الإنسان على مراتب، منها ما لا يخفى على الجميع، ومنها ما يخفى على بعض دون بعض، ومنها ما يخفى على الأكثر ولا يعلمه إلا الأقل، ومنها ما لا يعلمه إلا نبي مرسل، ومنها ما لا يعلمه حتى الأنبياء، منها ما لا يعلمه حتى الأنبياء. الله تعالى له حقيقة، له وجود حقيقي، كيف وجوده؟ لا يعلم ذلك لا نبي ولا ملك، لا يمكن لأحد أن يطلع على كنه ذلك، على حقيقة ذلك، إنما نعلم ما علمنا الله تبارك وتعالى، وتدرك عقولنا مما علمنا الله بعضا ويغيب عنا بعض، وهكذا طبيعة البشر. الإنسان لا يدرك حتى في ذاته، هو في ذاته ولا يدرك كل شيء، هو لا يدرك معنى النوم، يشعر بالتعب وكذا، يضع رأسه نام، كيف النوم هذا؟ كيف جاء النوم؟ كيف سيطر على الجسم؟ ما علاقة الجسم بالروح في هذه المرحلة؟ نوع الإحساس الذي يدركه الإنسان، العالم الملكوت الذي تنتقل فيه الروح في أثناء نومها، اطلاع الروح في الرؤى التي تحدث في المنام، كيف تطلع على، تخرق حجب الغيب فتطلع على شيء سيحدث بعد سنة أو بعد سنتين أو بعد سنين. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، متى حدث ذلك؟ بعد سنين طويلة. فالروح تخترق حجب الغيب بإرادة الله تبارك وتعالى، بإذن الله تبارك وتعالى. كيف يكون ذلك؟ لا ندري، الله أعلم. إذا كان هذا في ذواتنا فكيف بعالم الغيب الذي ليس لنا منه إلا ما أطلعنا الله عز وجل عليه. فلهذا يقول رحمه الله، يقول: لأن حل جميع المشكلات غير ممكن، فيجب التفويض إلى الله تعالى. نعم، لكن مع تفويضنا نعتقد أن جميع ما أخبرنا الله به حق، ولهذا قال: ونعتقد الحقية في كل ما ثبت عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، ونعتقد الحقية في كل ما ثبت عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعرف يقينا أن عقول الخلق قاصرة من الحكم البشرية، قاصرة عن الحكم البشرية، قاصرة عن الحكم البشرية، فكيف تدرك جميع حكم الربوبية؟ قاصرة عن الحكم البشرية، عن حكم خلق الإنسان وعن عالم المخلوقات، فكيف بالمولى جل جلاله؟ نعم. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. وأخبر عن أولئك الخواص بقوله تعالى: قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم. قالوا: ذلك حين اشتبه عليه مدة لبثهم، مدة لبثهم. نعم. ثم ذكر الطحاوي قولهم في شدة الاعتماد على ما ثبت بالنقل إذا كان متواترا أو مشهورا حتى ألحقوه بالعقائد، الإجماع من الأصول. نعم. وأما قولهم: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، قال القاضي أبو حفص الغزنوي: وإنما ذكروا ذلك مع كونه من أحكام الفقه لتواتر الأخبار بذلك ولعمل الصحابة والتابعين بها، حتى روي عن الحسن أنه قال: أخبرني 70 رجلا من البدريين أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه، ولأن رسول الله صصلى الله عليه وسلم داوم على مسح خفيه حتى قبض، وقد امتنع بعض المبتدعة عن ذلك، فخرج الحكم بتواتر الأخبار وإجماع السلف عن خبر المجتهدات، والتحق بالأصول، فلذلك ذكره الفقهاء الملة أبو حنيفة وصاحباه رضي الله عنهم أجمعين في فصول العقائد. يعني نعم، يعني هو هنا يبين ما علاقة مسح على الخفين. مسح على الخفين مسألة فقهية تذكر في كتب الفقه، فلماذا ذكرت هنا في باب العقائد؟ يقول: أصبحت هذه المسألة كشعار من شعار أهل السنة، علامة من علامات أهل السنة، لأن أهل البدعة لا يقيمون للإجماع وزنا، لا يقيمون للإجماع قيمة، وهذه المسألة مما أجمع عليه أهل السنة في مسألة المسح على الخفين، لم يخالف فيها إلا الرافضة. فألحقت بهذا الموضع للدلالة على التزام أهل السنة بالإجماع، والتزام أهل السنة بما ورد عن الصحابة واتفقوا عليه، ولهذا كانت هذه المسألة تذكر هنا. ونحن في زمن، قلت لكم في البداية، الشذوذ والبحث عن الشذوذ والبحث عن الأمور كما يقال خالف تعرف، فأيضا الإجماع يتلقى، الإجماع الأصولي الذي هو اتفاق المجتهدين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على مسألة من المسائل، هذا الإجماع يتلقى ضربات من بعض المعاصرين. لماذا؟ لأن الإجماع هو المنطقة الصلبة التي تحفظ ثوابت الدين، ما عداها من المسائل الخلافية هي الدائرة المرنة التي يكون الخلاف فيها خلافا، إما خلافا اجتهاديا أو على أقل تقدير خلافا لا يضلل به الإنسان. هذه المسائل المجمع عليه هي المسائل التي كما قال بعيدة عن خرجت عن حد وعن ضابط المجتهدات، لم تبقى محل اجتهاد، هذه خلاص محسومة، مفروغ منها، هذه المفروغ منها المحسومة التي مشى عليها المسلمون قرنا بعد قرن، بدأ هؤلاء يبحثون فيها ويريدون الطعن في الإجماع. تجد أنه يقول بعضهم يقول الإجماع ليس بحجة، قد قال بأنه ليس بحجة فلان وفلان، وعلى افتراض أنه حجة فإنه من الصعب وجوده. الإجماع حجة لكن تحققه غير حاصل، وعلى افتراض تحققه فهناك إجماع سكوتي وإجماع منطوق، والإجماع السكوتي مختلف فيه، ويبدأون في جمع كل خلاف متعلق بالإجماع، والهدف من هذا كله إضعاف مسألة الإجماع، إضعاف الإجماع في القلوب، من أجل أن يتسنى لهم الوصول إلى المسائل المجمع عليها ليزلزلوها ويطعنوا فيها ويثبتوا أن فيها خلافا وأن القول بها ليس صحيحا ولا مناسبا للواقع ولا مناسبا، وأنه لا يلائم ما يريده الغرب. يعني عبث يعني وخلاف للمناهج المستقرة المدروسة المنضبطة من خلال الطعن في الإجماع. نعم. ثم ذكر الطحاوي قولهم في الحج والجهاد إذهما من شعائر الإسلام وليس لهما وقت معين، وأما قولهم والحج والجهاد فردان ماضيان مع أولي الأمر من أئمة المسلمين بارهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما، وأما قولهم في الحج والجهاد إنهما ماضيان فهذا منهم بيان لأن الحج وإن كان فردا على كل مكلف في عمره مرة واحدة لكنه سفر جهاد بالمال والبدن عند القدرة، سفر جهاد نعم، لكنه سفر جهاد بالمال والبدن عند القدرة وهو من شعائر الإسلام، فكان كجهاد العدو، حتى قال بعض مشايخنا في تصنيف له إن الكافر إذا أحرم مع المسلمين ووقف بعرفات وقضى المناسك فإنه يحكم بإسلامه لكون الحج من شعائر الإسلام، فيستدل بذلك على تبدل ما كان يعتقده من الكفر، لأن الإسلام في الحقيقة اعتقاد دين الحق، وكذا الكفر اعتقاد دين الباطل، وإنما يوقف عليهما بالدلائل إذ الإقرار بالتوحيد دل على وجوده في القلب. نعم. يقول هنا الحج، طبعا الحج هو عبادة جمعت كثير من صفات العبادات الأخرى، فهو عبادة بدنية كالصلاة، وفيه بذل للمال فهو أيضا يشبه الزكاة، وفيه السفر والمشقة فأشبه الجهاد، فهو عبادة جمعت فيه مفارقة للأهل، مفارقة للوطن، فيه يعني مفارقة للمألوف، مفارقة للأمر المألوف، الثياب التي ألفها وتعود عليها. أنتم هنا في الشيشان تعتادون على لباس، وأهل الخليج يعتادون على لباس، كل الناس يتخلون عن جميع عاداتهم ويلبسون ثيابا واحدة. هذا نوع من تربية النفس، نوع من تربية النفس على ما يريده الله جل وعلا والتزام ما أراده الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان الجهاد شعار من فريضة الحج، فشعار من شعار الإسلام، ولهذا ذهب بعض الأحناف وبعض العلماء إلى أن من أحرم بالحج ووقف بالمناسك وأدى النسك أنه يحكم بإسلامه، ليس لأن الحج هو سبب الدخول في الإسلام، ولكن لأنه دال على أنه لا يقوم بهذا الشيء، بهذه العبادة على هذا الوجه وعلى هذا الترتيب إلا إنسان يعتقد بالإسلام وبنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك قال مشايخنا إذا قال الحربي والوثني أنا مسلم يقبل منه ويجعل ذلك إسلاما منه، بخلاف الكافر الكتابي، لأن الأول يعتقد مطلق الكفر والثاني كافر برسالة بعض الرسل مستثنيا باليهودية أو بالنصرانية، فما لم يوجد منه الإيمان برسالة من كفر به مع تبري من دينه الباطل لا يحكم بإسلامه، فكان الحج كالجهاد. طيب. وأما الجهاد فهو من خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو دعاء إلى دين الله عز وجل وتوحيده. قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. قال المفسرون معناه حتى لا يكون شرك. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجهاد فرض منذ بعثني الله تعالى إلى يوم القيامة حتى يقاتل آخر أمتي الدجال. نعم. الجهاد الهدف منه إزالة الحواجز بين الناس وبين الاختيار الحر، لا إكراه في الدين، لكن متى ما كان الناس مكرهون على الكفر تحت دكتاتورية تمنعهم أن يختاروا طريقهم، أن يكونوا أحرارا يختاروا المنهج الذي يرتضونه لأنفسهم، فإن العدالة تتدخل حينئذ لإزالة حجب الظلم عن المظلومين، ثم حين تزال تلك الحجب لا يجبر الناس على اعتقاد الإسلام وعلى التدين بالإسلام، لكن يحال بينهم وبين من يظلمهم، يحال بينهم وبين من يمنعهم الاختيار. ولهذا كانت هذه الفريضة هي ذروة سنام الإسلام، وكانت نورا ورحمة بالخلق، كانت نورا ورحمة بالخلق، لأنها تحررهم من الجبروت والظلم الذي ينزل بهم، ثم تتركهم ولا تجبرهم على اعتناق الإسلام، تتركهم ليختاروا طريقهم بأنفسهم كما قال الله عز وجل لا إكراه في الدين. ولهذا كان من دخل إلى بلد يخيرهم بين أمور ولا يجبرهم على اعتناق الإسلام والتدين به. نعم. وأما قولهم مع أئمة المسلمين فإنما قالوا ذلك لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فلا بد من سائس ضابط فيهما يسوس الناس ويقاوم العدو. وأما قولهم مع بارهم وفاجرهم فإنما قالوا ذلك لأن العصمة غير شرط في الإمارة، لأنه مكلف بالجري على شريعة معصومة ثبتت بالحجج، فلا يقع بفجوره التباس. وروي عن علي، يعني لو فجر وارتكب المعاصي وهذا الوالي الحاكم لو حصل منه ذلك فإنه لا يلتبس على الناس، الناس لا يقولون بأن هذا هو الدين، بل الناس يميزون بين الدين وبين التدين، بين الدين وبين التدين، هذا دين من عند الله عز وجل، هذا تدين، قد يكون تدينا صحيحا، تدينا فاسدا، نقص في التدين، زيادة في التدين، تشدد في التدين، اعتدال في التدين، إرهاب في التدين، هذا تدين. يعني التدين ما هو؟ التدين هو فهم الناس للدين، التدين فهم الناس للدين، قد يكون فهما صحيحا وقد يكون فهما خاطئا فاسدا، فليس تدين الناس حجة على الدين، وليس هناك أحد من الناس معصوم غير الأنبياء حتى يكون فعله يسبب التباسا عند الناس أن هذا هو الدين، بخلاف من يقولون عن أئمتهم بأنهم معصومين، فإن أئمتهم لا يحتاجون إلى النصوص، وأفعالهم لا بد وأن تكون حقا، فلو ارتكبوا معاصي أو ذنوب أو انحرفوا قال الناس هذا هو الدين. لماذا؟ لأن أئمتهم معصومين. نحن أهل السنة والجماعة لا نقول بالعصمة إلا للأنبياء، وعندنا شريعة محفوظة لا تزيغ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فمن زاغ عرفنا زيغه بوزنه بميزان الشرع، عرفنا عند انحرافه عن الشرع أنه منحرف، ولهذا قال يكون الطاعة والجهاد ومع الأمير، مع رئيس البلد، مع حاكم البلد، برا كان أو فاجرا. لماذا؟ قال لأن هناك ولو كان يعني عنده من المعاصي والذنوب فإن ذلك لا يحول بين طاعته. لماذا؟ لأن طاعته، لأنه وإن كان منحرفا فإنه يتبع شريعة معصومة، يتبع شريعة معصومة تدل الناس على الحق والباطل. وروي عن علي كرم الله وجهه أنه قال لا بد من الإمارة برا كان أو فاجرا، فإن كان برا أقيمت به الحدود ونفذت به الأحكام، فإن كان فاجرا تؤمن به السبل وتحسن به مادة الصراط، وعلى ذلك إجماع أهل السنة والجماعة. وأما قولهم ماضيان إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما، فهذا منهم بيان أن كثرة المؤنة وبعد المشقة والخوف الناشئ من الأراجيف لا يكون عذرا مسقطا فرضيتهما، فيبطل ما ذكر عن بعض المتأخرين في الحج أنه مسقط بالخوف من قطاع الطريق ونحوه. فلهذه الوجوه المذكورة في شأنهما ألحقهما بفصول العقائد، ألحقوهما بفصول العقائد. ثم ذكر الطحاوي عقيدتهم في الحفظة وفي ملك الموت وفي عذاب القبر إلى آخره. نعم، نواصل إلى عند وما قولهم ونؤمن بعذاب القبر. نعم، وأما قولهم ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله تعالى جعلهم علينا حافظين، فإنما قالوا ذلك لقوله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، فهذا نص صريح في إثبات الحفظة وكتبة أعمال بني آدم. وأما قولهم ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين فإنما قالوا ذلك لثبوته بالكتاب والخبر المتواتر. أما الكتاب فقوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، فقد صرح تعالى بتوكيده ملك الموت على قبض أرواح الخلق كما صرح بجعل الملائكة حافظين علينا، فوجب الاعتقاد بحقيتهما. وأما الأخبار في كون ملك الموت موكلا بقبض الأرواح وله أعوان فقد وردت الأخبار متواترا مستفيضة. نعم، محراب فكر تنير العقل ترشده وتنصر الحق بالبرهان تعضده، على الكتاب وهدي المصطفى انطلقت تغيث ذا الحيرة الملهوف تنجده.